la guri win. زولا حول بيو ذكيو ذغي ونم يخصى ولاد مغير ينصحوها حبيبة ويغلعور والله أردي بقي الرمان إن ملايا سعاد أراغي مال يا غنيم ايوا يا ويخت مزين غليم اول الحرج نغاري الدين ايوا وارجع زت ولا الدين اول سجل ويسين ايكدا وكل زمي كتلين ولا يغم تابعه حضرنا غنفار هي ولي حب وغيس الزق أيمي الحرق نكي الدداق إيدا وغنان رازي ما وزين ورمس نلعيب وراغسين كلول يا ولد حب غورنا من أول هيك يزنا يون يا غريب رئيس الزرس ومعون ويها ويها يا ولد يزنا يون يبوني الأول إيه كذا وكذا توري لين إلا يقفد نكلمون إيه ليجي الحب نكاية يورو